مركز بالوقف جامن طيح جامن من حيت دياني كتار ودي معزة كربين واخد سيل دموم تمسيح كتابين صار زمان اللي بغانا وفين وانا فين يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا شريت كناب الغالي وباتي رخيص صلامي حيت محلتي وردة تبلت فيت فهاد لافي وقالي قالو مالك صافي عيت من هاد لافي لا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا يا ليلا مكينش تجيني صعيبة صعيبة واخا طريقي طويلة طويلة يا كموت وما فاميلا ميلا خسارة رجلة قليلة قليلة انا قط نولف بزاف البوني مام وانا بوحدي كنضر واخا ندوز نظلام اخي غادي يجي النار وداك اللي قالي قاع ما نجيبها خليته الله قريب تشوفني اونتو قاع ما سكتي في قلبك كيبغيك ما باكش فيك فيك بوحدي سهرت تصبح خدامة باي باي بقيت نتاق حيت عارفة كلشي دايز فايت واخا نطيح في الاخر انا اللي فايز فايز إلي واب كارد بي تايا واب غداوي حربنا بيت فراوي لقينا صحاب انمي عمد كوين فولو مي لبغات تاج تصوني لي حيت كاكايدي ودينو مي كيصحابو إلم يا إلي يا ليلا يا ليلا يا ليلا